شحات محمد أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا

Yeah. كذا أيها الإخوة المؤمنون فقد استمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد وقل جاء Thank you.